قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: التعريس بذي الحليفة. قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود عن ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب قال عبيد الله بن عبد الله بن عمر إن أباه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التعريس بذي الحليفة، أي المبيت بها عند السفر للحج، هذا هو التعريس، أي أنه أي المبيت بها. وأورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجدها. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجدها. قوله بات، هذا هو المقصود بالتعريس، لأنه المبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعدما صلى الظهر، ثم صلى بها العصر ركعتين بذي الحليفة، وصل ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، صلى بالمدينة الظهر أربعا، ثم خرج منها بعد صلاة الظهر ووصل ذي الحليفة قبل العصر وصلى بها العصر ركعتين، وكذلك صلى المغرب والعشاء والفجر وصلى الظهر، ثم أحرم وسافر إلى مكة، وسار إلى مكة صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته فيها أي في ذي الحليفة خمس صلوات، يعني أقام فيها يوما وليلة، فهو بات وجلس بعض النهار الذي يليها وبعض النهار الذي قبلها. والسر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج هذه الحجة التي هي حجة الوداع، وكان عليه الصلاة والسلام لما علم الناس بسفره للحج توافدوا إلى المدينة وجاءوا ليصحبوه صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج، ليأخذوا أعمال الحج منه عليه الصلاة والسلام. فكان أن توافدوا إلى المدينة، فكان خروجه إلى ذي الحليفة وبقائه فيها تلك الليلة وبعض اليوم الذي قبلها وبعض اليوم الذي بعدها، حتى يلحق الناس وحتى يتوافد الناس وحتى يحصل خروج الناس معه ويجتمعون في هذا المكان، حتى يصحبوه من أول رحلته ومن حين دخوله في النسك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يأخذون منه أعمال الحج منذ الإحرام ومنذ الدخول في النسك. فكان هذا هو السر في كونه عليه الصلاة والسلام جلس في ذي الحليفة يوما وليلة حتى يلحق الناس ويتوافد الناس ويجتمعون في هذا المكان، ثم ينطلقون من هذا المكان، فيكون ذلك أرفق بهم، بخلاف لو خرج عليه الصلاة والسلام من هنا ثم سار واستمر في السير، فإنه لا يحصل الالتقاء به عليه الصلاة والسلام، وكون الناس يجتمعون معه في الميقات ويعرفون كيف دخل في الإحرام وكيف أهل وماذا قال. فكان في بقائه في ذلك الموطن يوما وليلة فوائد، منها الرفق بالناس، ومنها اجتماع الناس، ومنها أنهم جميعا يتمكنون من معرفة أفعاله عليه الصلاة والسلام في حجته منذ بدايتها الذي هو الإحرام من الميقات إلى نهايتها. وكان عليه الصلاة والسلام قد قال وهو في حجه في تلك الحجة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فكون الناس يذهبون إلى ذي الحليفة ويبيتون بها ليس هذا من السنة، يعني أن الناس يبيتون بها وأنها من سنن السفر المبيت بذي الحليفة، لأن هذا كما هو معلوم الفائدة منه والحكمة منه هي ما أشرت إليه، وليس المقصود من ذلك أن النزول فيها والمبيت بها وكل إنسان يصلي فيها 5 صلوات أن هذا أمر مشروع ومستحب، وأنه من الأمور المشروعة المستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين وهو المعلم لهم والمبين شرع الله لهم احتاج إلى هذا حتى يعم النفع وتحصل الفائدة للمسلمين الذين يرافقونه في رحلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، وأنه بات بها وأنه وكذلك أيضا صلى في مسجدها، صلى في مسجدها، أي صلى في مسجدها الصلوات المفروضة، لأنه صلى 5 صلوات حيث صلى العصر 2 ركعتين ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر، 5 صلوات صلىها في ذي الحليفة، فحصل منه المبيت وحصل منه صلاة 5 فروض، وكان يقصر الصلاة في ذي الحليفة. وهذا يدل على أن المسافر إذا فارق بيوت بلده الذي سافر منه فإنه يقصر ولو لم يكن بعيدا من البلد، ما دام أنه فارق ودخل باسم السفر وحصل له الوصف بأنه مسافر حيث يعني فارق عامر البلد ومساكن البلد، فإنه يكون بذلك يمكنه أن يترخص برخص السفر. لكن إذا وصل البنيان وانتشر العمران ووصل إلى ذي الحليفة وصارت ذي الحليفة من المدينة وقد وصل أو قريبا يصل البنيان إليها، لأن البنيان امتد وإن كان متفرقا، إلا أنه إذا وصل البنيان فإنه لا يصلح أن يترخص في ذو الحليفة لمن أراد أن يسافر من المدينة بأن يقصر الصلاة وهو في ذلك المكان، لأن قصر الصلاة إذا فارق عامر البلد، فإذا وصل البنيان إلى ذو الحليفة صارت من البلد وصارت من المدينة ولم تكن خارج المدينة، فعند ذلك لا يترخص فيها، يعني في. لكن عندما يغادر الإنسان البنيان ويكون البنيان وراءه فإنه عند ذلك يترخص، عند ذلك يترخص ويقصر الصلاة ويترخص برخص السفر. ثم إن النزول في ذي الحليفة ليس بلازم، ولو كان ذلك في وقت يسير، بل للإنسان أن ينوي الإحرام والسيارة في الطريق، في الطريق المزفلت عندما يحاذي المسجد دون أن ينزل إلى الوادي وإلى المسجد، يمكنه ذلك. وإن نزل وصلى في المسجد سواء صلى فرضا أو صلى ركعتين وأحرم بعدهما فذلك حسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث أنه لما بات في ذي الحليفة قال أتاني الليلة آتم فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وفي بعض الروايات عمرة وحجة. فإذا فعل الإنسان ذلك ومر بالمسجد ونزل وصلى فإن ذلك حسن، وإن لم ينزل فإنه ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء ولا بأس باستمراره، لكن لا يتجاوز محاذاة المسجد إلا وقد أحرم وقد نوى ولبى، ثم يستمر في سيره ملبيا. نعم. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود. أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. نعم، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صغار التابعين، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، وهو شقيق سالم بن عبد الله بن عمر، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صحابي مشهور، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. فهؤلاء هم العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بهذا اللقب. وفي الصحابة ممن يسمى عبد الله كثير، منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وعدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون عبد الله، لكن الذين اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة هم هؤلاء الذين منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. أحسن الله إليك. في المتن قوله بذي الحليفة ببيداء. ببيداء طبعا يعني هي المكان، هو يقال له بيداء، يقال له بيداء. وقوله صلى في مسجدها يعني كان يعني مسجد الحليفة، يعني كان مسجود من ذاك الزمن، ولا يعني يحدث أنه بعد ذلك أحدث المسجد؟ لا لا، وصلى في مسجدها يعني الحديث أنه صلى وكان عند الشجرة، قالوا أنه عند الشجرة من ذاك العهد كان في مسجد يعني هناك. هذا الذي يبدو، هذا الذي صلى في مسجدها، لأن يعني كون الرسول صلى في مسجدها يعني معناه أنه في مسجد. قالوا وفيها مسجد عند الشجرة وفيها بئر يقال لها بئر علي، ولهذا قالها بئر علي. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله عن سويد عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وهو في المعرس بذي الحليفة أتي فقيل له إنك ببطحاء مباركة. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر. نعم، حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالمعرس أي المكان الذي بات فيه في ذي الحليفة تلك الليلة التي بقي فيها بعد خروجه من المدينة وقبل انطلاقه من ذي الحليفة إلى مكة، ذلك المكان الذي هو المعرس أي الذي بات فيه، أتي أي في المنام وقيل له إنك ببيداء مباركة، ببطحاء مباركة، إنك ببطحاء مباركة. وجاء في بعض الروايات صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، وهذا يدلنا على فضل هذا الوادي الذي هو وادي العقيق، وأنه وصف بأنه مبارك وأن البطحة مباركة. نعم. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله. أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن سويد. عن سويد بن عمرو الكلبي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن زهير. عن زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة فقيه وصاحب المغازي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد مر بنا قريبا ذكر أخوين له وهما محمد وإبراهيم وهم ثلاثة إخوة أولاد عقبة، موسى بن عقبة ومحمد بن عقبة وإبراهيم بن عقبة. وعقبة موسى هو المشهور، ولهذا يقولون عند ترجمة كل واحد منهم أخو موسى، أخو موسى أي موسى بن عقبة المشهور. وهم ثلاثة إخوة من الرواة، رواة الأحاديث. وموسى بن عقبة يأتي كثيرا في الروايات، وأما أخواه محمد وإبراهيم فقد مر ذكرهما قريبا في بعض الأحاديث. نعم. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع. وعبيد الله الذي مر في الإسناد السابق أخوه شقيقه، أخو سالم شقيقه. وحديث سالم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. هل للإنسان أن يذهب إلى هذه البطحاء يصلي فيها الآن؟ لا، ليس له ذلك، ليس له أن يقصدها للصلاة فيها إلا إذا كان حاجا أو معتمرا، فإنه يقصدها ويصلي فيها. أما كونه يذهب إليها ويقصدها للصلاة فيها فهذا لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، ما كان يذهب إليها ويصلي فيها من أجل أنها وصفت بأنها مباركة. وإنما من أراد الحج أو العمرة هو الذي له أن يمر بها وأن ينزل بها وأن يصلي فيها إذا أراد، وإن لم يفعل فإن ذلك ليس بلازم. قال أخبرنا محمد بن سلمة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة وصلى بها. ثم أورد حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه ما تقدم باختصار إلا أنه مختصر، أنه أناخ بالبطحة التي بذي الحليفة وصلى بها. والرواية السابقة فيها أنه بات، وليس يعني وهذه مجملة وتلك مفصلة اللي مرت، لأن تلك فادت بأنه بات، وهنا أنه أناخ بها وصلى، يعني وبيان ذلك أنه مكث فيها يوما وليلة وصلى فيها خمسة أوقات. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. والحارث بن مسكين. والحارث المسكين أيضا شيخ النسائي المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. قال قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. لا ما في. ما في؟ ما في واللفظ له؟ لا. ولا في قراءة عليه؟ إلا في قراءة عليه. نعم قراءة عليه. نعم قراءة عليه وأنا أسمع. وما نص على أن اللفظ له، فيحتمل أن يكون اللفظ له وأن يكون للشيخ الأول، ولكنه كثيرا عندما يذكر الحارث المسكين يذكره مع شيخ قبله وينص على أنه أخذ عنه قراءة عليه وأن اللفظ له، لكن هذه الرواية ليس فيها التنصيص على أن اللفظ له، وإن كان كثيرا ما يأتي في الروايات التي يقرن فيها بين شيخ الحارث المسكين وشيخ آخر يقول قراءة عليه واللفظ له. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ووثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وهو إمام من أئمة أهل السنة معروف بالحديث ومعروف بالفقه رحمة الله عليه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. بل إن الإسناد الذي يكون فيه مالك عن نافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد عند البخاري على الإطلاق، أصح الأسانيد عند البخاري على الإطلاق الإسناد الذي يكون فيه مالك ويروي عن نافع ونافع يروي عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع وهو مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر وقد مر ذكره، وهذا من أصح الأسانيد، هذا أصح الأسانيد عند البخاري. قال البيداء قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر وهو ابن شميل قال حدثنا أشعث وهو ابن عبد الملك عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. ثم أورد هذه الترجمة وهي البيداء، ذكر البيداء، وقد ورد ذكر البيداء في الأحاديث السابقة، إلا أن النسائي رحمه الله على طريقته في ذكر الأحاديث يأتي بها وبطرقها وألفاظها ويأتي بتراجم تكون هذه الأحاديث مشتملة على ما يدل على تلك التراجم، فهو ذكر البيداء وأورد حديث أنس الذي فيه ذكرها وإن كان ورد ذكرها في الأحاديث السابقة عن ابن عمر، إلا أنه أتى به في هذه الترجمة وأتى بالحديث الذي فيه ذكر البيداء، والمراد بها هي تلك الأرض يعني فيه البيداء التي هي ذي الحليفة، وكذلك الأرض المتصلة بها عندما ينطلق، فإنه يمشي في البيداء ويسير في البيداء. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء، صلى الظهر بالبيداء، والمقصود بذلك ذي الحليفة، لأنه صلى بها الظهر أي عند إرادة المغادرة اللي هو في النهاية، وأما الصلاة التي صلىها في الأول هي العصر من اليوم الذي قبله، لأنه صلى الظهر في المدينة أربعا، صلى بالناس في هذا المسجد أربعا، ثم ذهب ولما وصل ذي الحليفة قبل العصر وجاء وقت العصر صلى بها العصر ركعتين يقصر، ثم بعد أن جاءت الصلاة الخامسة وهي الظهر صلى بها وهو يقصر، ثم أحرم بعدها، ثم أهل بعد هذه الصلاة أي صلاة الظهر. ثم ركب وصعد جبل البيداء. وصعد جبل البيداء، لا أدري ما المراد بجبل البيداء، إلا أن يكون مكان مرتفع بعد ما يظهر من الوادي ويمشي في الأماكن المرتفعة إذا كان يراد بها هذا. وإيش فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر، يعني أنه نوى الإحرام بالحج والعمرة ودخل في النسك بعدما صلى الظهر، ثم جاء في بعض الروايات أنه بعدما كان في البيداء وبعدما سار أنه أهل، ولا تنافي بينها، لأنه لبى بالحج والعمرة يعني عند بعد صلاة الظهر، وبعد ذلك كان يلبي عليه الصلاة، وكل ذكر ما سمع يعني كل ذكر ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية وبعد ذلك. ولكن الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في النسك إنما كان بعد الصلاة عندما ركب دابته بعد بعدما صلى الظهر فإنه دخل في النسك ولبى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم حصل منه ذلك بعد ذلك، وكل ذكر ما سمعه يعني بعد الصلاة وبعد ذلك بمدة، أي بعد الصلاة بمدة. نعم. يعني هل تحصل التلبية بعد السلام من الصلاة في نفس المسجد؟ لا لا، ما تكون بعد السلام، وإنما تكون بعد الركوب. إذا صلى الإنسان وركب يعني يبدأ بالتلبية. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد بن راهوية الحنظلي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وهذا الوصف حصل لعدد قليل من المحدثين، منهم إسحاق هذا، ومنهم سفيان الثوري، ومنهم شعبة بن الحجاج، ومنهم البخاري، ومنهم الدارقطني، ومنهم آخرون، وهو لقب الرفيع من أعلى صيغ التعديل، كونه قال عن الشخص أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. عن النضر بن شميل. عن النضر بن شميل هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أشعث وهو ابن عبد الملك. أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن الحسن. عن الحسن ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو يخدمه، وكان من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يأتي ذكرهم كثيرا، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد خدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة يأتي ذكرهم كثيرا في الأحاديث، وهم المشهورون والمعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: الغسل للإهلال. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم التهل. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي الغسل للإهلال، يعني كونه قبل أن يهل وقبل أن يدخل في النسك يغتسل، فهو سنة ومستحب من مستحبات الإحرام، المستحبات التي تكون بين يدي الإحرام، أن الإنسان يغتسل ويتهيأ للإحرام حتى يكون نظيفا، وحتى وكانوا فيما مضى يمكثون مددا طويلة في الإحرام، فالاغتسال قبل ذلك فيه فائدة كبيرة، وهو سنة سواء كان السفر طويلا أو قصيرا بعد الإحرام. فمن الأمور المستحبة في الإحرام للإحرام الغسل، وكذلك أيضا التنظف، قص الشارب وأخذ الأظفار وحلق العانة وأخذ الإبط، هذه من الأمور التي ينبغي أن تفعل بين يدي الإحرام وقبل الإحرام، حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك في حال الإحرام فيقع فيما لا ينبغي، فإذا كانت تلك مزالة يكون الإنسان ليس بحاجة إليها أو إلى أن يفكر فيها أو أن يحصل منه خطأ بأن يقدم عليها، فيكون قد انتهى قبل أن يدخل في الإحرام، انتهى قبل أن يدخل في الإحرام. لكن هذا الاستعداد فيما يتعلق بالقص الأظفار وأخذ الشعر من الإبط والعانة والشارب يكون في حق من لم يكن ذلك في وقت الحج وهو يريد أن يضحي ويكون في العشر، لأن من أراد أن يضحي فإذا دخلت عشر ذي الحجة ليس له أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك النسك في حق المعتمر، فإنه يقصر رأسه ويحلقه أو يحلقه ولو كان يريد أن يضحي، لأن هذا نسك، نسك لا بد منه في العمرة. وأما هذا الذي هو استعداد فإنه ليس لمن يريد أن يضحي، وكان ذهابه إلى مكة في عشر ذي الحجة بعد دخول عشر ذي الحجة ليس له أن يأخذ شيئا من شعره إذا كان يريد أن يضحي. أما إذا كان لا يريد أن يضحي فإنه يأخذ شعره وأظفاره. وكذلك إذا كان الأمر في غير ذي الحجة، يعني في أوقات أخرى في ذي القعدة أو في أي وقت يعتمر فيه الإنسان، فإنه يستعد بهذه الأمور، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة كون الإنسان يريد الإحرام في عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فإنه لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره، ولكن الاغتسال يغتسل، لأن الاغتسال لا علاقة له بأخذ الشعر. أن أسماء بنت عميس ولدت، ثم ذكر حديث أسماء بنت عميس، نعم، أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق، نعم، بالبيداء. من هو الصحابي؟ فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله. لا قبله. القاسم بن محمد. أيوة. يقول عن أسماء بنت عميس. أيوة. أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء. يعني حديث القاسم محمد عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها ولدت في ذي الحليفة ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق ولد له ابنه محمد، والناس في ذي الحليفة في تلك الليلة التي كانوا باتوا فيها قبل أن ينطلقوا منها للحج، فلما ولدت جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أبو بكر زوجها، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال مرها فلتغتسل ثم تهل، وهذا هو محل الشاهد، فلتغتسل يعني معناه أن الذي يريد أن يحرم يغتسل قبل الإحرام، يعني يستحب له أن يغتسل، وهي تغتسل وعليها دمها وفي نفاسها، وهذا الغسل إنما هو للإحرام. ومثل ذلك الحائض فإنها تغتسل للإحرام، وما دام الدم موجود يعني في الحيض والنفاس فإنها لا تدخل المسجد الحرام، لا تدخل المسجد وتطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر وتغتسل، وتفعل الحائض والنفاس كل ما يفعل الحجاج، إلا أنها لا تدخل المسجد ولا تطوف فيه إلا بعد أن تطهر. فدل الحديث على استحباب الغسل من أجل الإحرام بين يدي الإحرام. تقرأ المتن مرة ثانية. قال أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم التهل. وهذا مختصر، يعني مرها فلتغتسل والتهل، يعني تحرم وتدخل في الإحرام، ومعنى وقد جاء في بعض الأحاديث أنها يعني تفعل كل ما يفعل يعني الحجاج، إلا أنها لا تدخل لا تطوف بالبيت إلا بعد طهرها وبعد اغتسالها. أيوة. الإسناد قال أخبرنا قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، محمد بن سلمة والحارث المسكين مر ذكرهما هنا. قال واللفظ له, وفي هذه الرواية قال واللفظ له, على ما هو يأتي كثيرا عند النسائي عندما يروي عن محمد عن الحارث المسكين ويقرنه بشيخ آخر يقول قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم عن مالك, عن ابن القاسم عن مالك وقد مر ذكرهما, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن أبيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن أسماء بنت عميس, عن أسماء بنت عميس الخثعمية وهي صحابية مشهورة تزوجها جعفر بن أبي طالب ومات عنها في غزوة مؤتة ثم تزوجها أبو بكر ثم بعد أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب وولدت لهؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم عنها وعنهم وعن الصحابة أجمعين وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري وأصحاب السنة. البخاري؟ نعم. البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. نعم أنا أخطأت. قال أخبرنا أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. ثم أورد النسائي حديث أبي بكر رضي الله عنه, والأول أيضا هو حديث أبي بكر لأن أسماء رضي الله عنها وأرضاها إنما علم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر, وهي يعني علم ذلك من أبي بكر, وهي التي أمر أبو بكر أن يأمرها فهي مأمورة والآمر لها أبو بكر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فالحديث الأول عن أسماء, وأسماء تروي ذلك عن أبي بكر لأنه هو الذي باشر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك. وهنا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه ويرويه عنه ابنه محمد المولود في ذي الحليفة, وفيه أن أسماء لما ولدت محمد بن بكر جاء أبو بكر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمرها فلتغتسل. نعم. قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس. نعم, أمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس غير أن لا تطوف البيت, وهذا فيه زيادة إيضاح يعني غير ما تقدم من الاغتسال والإهلال, وأنها تصنع ما يصنع الحجاج غير أنها لا تطوف البيت, غير أنها لا تطوف البيت حتى تطهر وتغتسل. أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد بن مخلد, عن خالد بن مخلد القطواني وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه خرج له في مسند مالك ولم يخرج له في السنن. عن سليمان بن بلال, عن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري, يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن محمد عن أبيه, عن القاسم بن محمد وقد مر ذكره عن أبيه محمد ابن أبي بكر وله رؤية لأنه ولد في ذي الحليفة وأدرك من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أشهرا لأنه ولد في ذي الحليفة في ذي القعدة يعني في آخرها, وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة التالية, لأن ذلك في حجة الوداع، والرسول صلى الله عليه وسلم من كما هو معلوم لم يحج إلا حجة واحدة، فيعني له رؤية. نعم. أخرج حديثه. أخرج حديثه أبو داود النسائي. النسائي وابن ماجه. نعم. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن أبي بكر. عن أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان هو مشهور بكنيته أبو بكر، وأبوه مشهور بكنيته أبو قحافة، واسم أبي بكر عبد الله، واسم أبي قحافة عثمان، فهو عبد الله بن عثمان، ولكن الاشتهار إنما هو بالكنية وباللقب الذي هو الصديق رضي الله عنه وارضاه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وخير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، وهو خليفته وصاحبه الذي لازمه وأسلم أول من أسلم ولازمه من حين بعث، وهو أول من دخل في دينه ولازمه في مكة، ولما أذن له في الهجرة إلى المدينة هاجر معه وصاحبه في الطريق وكان رفيقه في هذه الرحلة، فهو ملازم له في مكة 13 عاما، ولما أذن له في الهجرة هاجر معه وصاحبه في الطريق، وأنزل الله تعالى في هذه الصحبة قرآنا يتلى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وقد سماه الله صاحب رسول الله. وجاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى الكفار الذين ذهبوا يبحثون عنهم وصلوا إلى باب الغار ورأوا أقدامهم، قال أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فصرفهم الله عنهم بعد أن وصلوا إليهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يرون أقدامهم، ولو نظروا في الغار لرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فهو صاحبه والملازم له في هذا السفر. ثم لازمه في المدينة 10 سنوات، وكان يسافر معه في رحلاته وفي غزواته، وبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 9 ليحج بالناس وليكون قدوة للناس وإماما للناس في تلك الحجة التي يقال لها حجة الصديق، وهي في السنة 9. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخاطبونه يقولون: يا خليفة رسول الله، عندما يخاطبونه يلقبونه بهذا اللقب خليفة رسول الله، لأنه هو الذي خلفه في الأمر من بعده وقام في الأمر من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ولي الخلافة من بعده، وكان يقال له خليفة رسول الله، ومكث في الخلافة سنتين وأشهرا، حصل فيها أنه اتجه إلى أرجاع المرتدين الذين ارتدوا إلى هذا الدين، وأن يبقى الناس على دينهم، فكان من جهوده العظيمة وأعماله المبرورة أن قام بهذه المهمة العظيمة بشجاعة وصلابة وقوة، وهو المعروف في رفقه ولينه، بل كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يفاوضه لما أراد أن يقاتل الذين منعوا الزكاة، مع أن عمر هو المعروف بالقوة وبالشدة، ولكن أبا بكر في هذا الموقف كان بعكسه، فهو شديد في في جنب الله وفي وفي أمر الله وفيما يتعلق بدين الله عز وجل. فكان عمر يراجعه ويقول لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وكان منه رضي الله عنه وأرضاه أن قام بهذه المهمة ورجع الناس إلى دين الله، ثم جهز الجيوش للجهاد في سبيل الله عز وجل، ومكث في الخلافة 2 أشهر، وقام بجمع القرآن الجمع الأول الذي لما مات كثير من الصحابة في بعض الغزوات الذين اللي هم حملة القرآن وحفظة القرآن، أشار عليه عمر بأن يجمع القرآن فجمعه في صحف، إلا أنه لم يجمع جمعة واحدة مستقرة كالذي حصل من عثمان رضي الله عنه وارضاه، ولكن جمعت تلك الصحف وحفظت حتى جاء زمن عثمان بن عفان، فجمع الجمع النهائي الذي هو موجود بأيدينا الآن. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة. فأبو بكر رضي الله عنه ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة ما حصلت لأحد من الناس، لأنه أسلم أول من أسلم من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمه في مكة، ثم لازمه في الطريق إلى المدينة، ثم لازمه في المدينة، ولما توفي قام بالأمر من بعده خير قيام، ولما مات دفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله تعالى ذو الفضل العظيم. ولهذا فإن محبة هذا الرجل العظيم ومحبة سائر الصحابة هي علامة الإيمان ودليل الإيمان، وبغضه وبغض الصحابة علامة الخذلان وعلامة البعد عن الحق والهدى. هذا شأنه وهذه حاله، ملازمة تامة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومجاورة بعد الموت، ومرافقة في الجنة بعد البعث. كل هذه المناقب، كل هذه الأمور حصلت لأبي بكر، وهو قد جاء في حقه أحاديث كثيرة تدل على فضله وعلو قدره. ومن أعظم مناقبه، بل هي أعظم مناقبه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن اتخاذ الخليل ما وجد، ولكن لو وجد لكان الذي يستحقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي يستحق هذه الميزة وهذه المنزلة. وهذا شيء يسير مما يتعلق بهذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي هو خير الأمة وأفضلها، ولم يأتي ولم يمشي على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أفضل منه، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم، وخير أمة محمد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. بالنسبة لأسماء بنت عميس في طبعة أبي الأشبال، أخرج لها أصحاب الكتب الستة في طبعة أبي الأشبال، تحقيق أبي الأشبال، أيوة، فيها أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة، أي أسماء بنت عميس، والذي قال البخاري وأصحاب السنة منهم هذا طبعا محمد دوام. أي على كل، أنا لا أدري يعني إيش الحقيقة، لكن يعني انها ما روى لها مسلم ما روى لها مسلم ما ادري ايش الحقيقه في هذا, لكن يمكن ان يعرف يعني بال يعني بال باحاديثها, ويمكن ان يعرف بال الكتب المؤلفة في رجال الصحيحين, الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيصراني, لأنه يذكر كل من خرج له في الصحيحين. على كل يمكن أن يتحقق أي القولين أصح, اللي هو أو اللي هو بالأشبال إيه, يعني لعله موجود فيه الحديث يعني أنه في مسلم. قال غسل المحرم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أنهما اختلفا بالأبواء, فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه, وقال المسور لا يغسل رأسه, فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك, فوجدته يغتسل بين قرني البئر وهو مستتر بثوب, فسلمت عليه وقلت أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه, ثم قال لإنسان يصب على رأسه, ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ثم أورد النسائي هذا وهي الترجمة وهي غسل المحرم, يعني كون يعني مقصود منها كونه يغتسل وهو محرم, يعني هو في حال إحرامه يغتسل. أما الترجمة السابقة اللي مرت هي عند الإحرام, يعني قبل الإحرام استعدادا له, اللي هو غسل أسماء بنت عميس, قال مرها فلتغتسل ثم التهل, يعني ما تغتسل قبل الإحرام ثم تدخل في الإحرام. وأما الترجمة هذه إنما هي للغسل بعد الإحرام, كون الإنسان المحرم يغتسل, كون الإنسان المحرم يغتسل وهو في حال إحرامه. أورد النسائي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن عبد الله أن إبراهيم أن عبد الله بن حنين عبد الله هذاك إبراهيم بن عبد الله جمع النبي عبد الله نعم. أن عبد الله بن حنين يقال أن ابن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفوا في غسل المحرم, فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه, وقال المسور لا يغسله, وابن عباس يعني يبدو أن عنده أنه يعلم أن أبا أيوب الأنصاري عنده سنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فأرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب يسأله كيف كان الرسول يغسل رأسه وهو محرم, كيف كان رسول الله يعني. وفي هذا السؤال إشارة إلى أن الغسل معروف أو إلى أن الغسل معروف ولكن المقصود من ذلك كيفية غسل الرأس, كيفية غسل الرأس وهو محرم. ومن المعلوم أن الإنسان يغسل رأسه عندما يريد أن يغتسل, لأنه في الوضوء ما يغسل الرأس يمسح, ولكنه يغسل عند الاغتسال, يغسل عند الاغتسال, لأن فرضه في الوضوء المسح وليس الغسل, وإنما الغسل يكون عند الاغتسال. وكان يغتسل وكان يستر بثوب, فطأطأ الثوب, وضع يده على الثوب وطأطأه حتى يعني يبدو رأسه, وكان عند واحد يصب عليه فأمر يصب فصب على رأسه وحرك رأسه بيديه وأقبل منه وأدبر, حرك رأسه بيديه وأقبل منه وأدبر. وهذا يدل على اغتسال المحرم وعلى أنه يغسل رأسه ويحركه ويقبل فيه ويدبر, كالحال في غير الإحرام، كل إنسان يغسله ويحرك رأسه لكن لا يفعل الحركة الشديدة التي يترتب عليها إسقاط شعر، ولو سقط شعر بهذه الحال وبهذه المناسبة لا شيء على الإنسان، لو سقط من رأسه شيء ويغتسل بسبب تحريك رأسه ليس عليه شيء، ولكن لا ينبغي له أن يحرك تحريكا شديدا، وإن حصل سقوط شعر بسبب ذلك فإنه لا شيء على الإنسان. فأبو موسى رضي الله عنه، أبو أيوب رضي الله عنه لما أراه هذا يعني هذا العمل قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا هو الذي فيه إضافته إلى رسول الله. فأبو موسى هو الذي يروي ذلك عن رسول الله، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. عيد المتن. نعم. عيد المتن. عن عبد الله بن عباس والمسور المخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين قرني البئر وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه وقلت أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. والحديث يدل على وجود الاختلاف بين الصحابة، وأنهم يجتهدون في المسائل التي لا نص فيها، وأن بعضهم قد يكون وبعضهم يكون عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتج به، وبعضهم قد يكون بنى ذلك على اجتهاد. ولعل المسور بن مخرمة قال إنه لا يغسل رأسه لما علم من أن الرأس في حال الإحرام لا يتعرض لشعره، وأنه قد يكون غسله فيه إسقاط شيء من الشعر، لكن لما كان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في ذلك فإن الرجوع يكون لابد وأن يكون إليها. وفيه أنه عند الاختلاف يرجع إلى الفصل عند من يكون عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وردوا إلى الله وردوا إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى السنة بعد وفاته، سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وابن عباس أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب ليبين ما عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فذهب عبد الله بن حنين إليه ووجده يغتسل ويستر بثوب، وهو يدل على أن الإنسان عندما يغتسل يكون مستترا. وأيضا سلم عليه وخاطبه، وهذا يدل على أن الإنسان الذي يغتسل له أن يخاطب وأن يسلم وأن يسلم عليه وأن يسلم عليه ويرد السلام، لأن إذا كان الإنسان يغتسل. أما إذا كان الإنسان في بيت خلاء وفي قضاء الحاجة فإنه لا يسلم عليه ولا يسلم ولا يتكلم ولا يذكر الله عز وجل وهو في مكان قضاء الحاجة، لكن في أماكن الاغتسال وكل إنسان يغتسل لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يغتسل كما في حديث أم هانة عام الفتح لما ذهبت إليه وجدته يغتسل فقال مرحبا بأم هانة، فخاطبته وكلمته، يعني فيدل على أن الذي يغتسل له أن يخاطب وأن يتكلم وأن يسلم عليه ورد السلام، يسلم عليه ورد السلام. فهذا الذي حصل من أبي أيوب هو حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أم هانة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفيه أيضا الدلالة على ما ترجم له من حصول غسل الرأس, وأن المحرم له أن يغتسل بل وله أن يغسل رأسه, ولكن لا يغسله يدلكه دلكا شديدا يؤدي إلى سقوط الشعر, وإن حصل شيء بسبب ذلك فإنه لا شيء عليه. أيوة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن زيد بن أسلم. عن مالك وقد مر ذكره عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وكذلك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة. عن أبي أيوب في الحقيقة, لأن عبد الله بن حنين هو الذي ذهب إلى أبي أيوب وهو الذي سمع منه, ولكن هؤلاء أو خلافهم وهو السبب في كون ابن عباس أرسله. وإذا فالمرفوع هو من رواية عبد الله بن حنين عن أبي أيوب, لأنه هو الذي ذهب وسمع كلام أبي أيوب وهو الذي يروي عن أبي أيوب, ولكن هؤلاء حكى اختلافهم وأنه حصل منهم اختلاف وأنهم أرسلوه أو أرسله عبد الله بن عباس, وسمع عبد الله بن حنين من أبي أيوب ما رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والكيفية التي كان يغسل بها رأسه وهو يغتسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وابن عباس يعني هو أحد العباد الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسور بن مخرمة صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو أيوب الأنصاري صحابي استشهد بالقسطنطينية ممن هو في غزوها ومات هناك, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.